ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع التبيان تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود هناك يعود. أحمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، فكن أنت ذاما لنفسك لما أنت عليم بيقين بحالتك النفسية. يعني لا تغلب ظن الناس على يقين نفسك، كل واحد أعلم بعلته، كل واحد أعلم بعلته. قلنا في حلقات سابقة أن من كرم الله أن الذنوب ليست لها رائحة، وإلا لما جلس مسلم بجوار مسلم من فضل الله والستير عز وجل، لو لم يسترنا لافتضحنا جميعا، ولكن من كرم الله أنه سترنا لأنه الستير. فيجب أن نتعلم نحن أن نستر بعضنا بعضا، ناس تستر بعضها. كان في القاضي استدعى امرأة مدعية عشان تشهد، وجاءت بواحدة معها، فصعدوا على المنصة لما طالبهم القاضي بالصعود، فأحدثت المرأة صوتا ينقض الوضوء، فاستحت حياء شديدا. فالقاضي والحاضرين، القاضي سمع، فلما مثلت أمامه قال: ما اسمك؟ قالت: اسمي فلانة بنت فلان. قال: ما سمعت؟ ارفعي صوتك. فلانة بنت فلان. قال: ما سمعت؟ ارفعي صوتك أكثر. فلانة بنت فلان. وقالت لصاحبتها: الحمد لله أنه لم يسمع، يعني سمعوا إيه تجيل شوية، هو سمعه ما شاء الله عليه، بيسمع دبيب لا إله إلا الله، لكن عشان لا يحرج المرأة. إحنا ليه نحرج الناس؟ أنا أرى بعض الآباء فيهم الرذالة، يعني أرذل. كيف يعني؟ بنت بالغة في البيت عندك، بنتك بتسر لأمها سر معين، سر نسائي مالكش دعوة انت بيه، هو فضولي. خير، بتعملوا مؤامرة عليا في ايه يا عم؟ البنت والشاي احمر، بتقولي لأمك ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بالله عليك، ده اب هذا، ده غم لا اله الا الله. يا اخي اتق الله، سيب الاسر، اعمل مش واخد بالك، اعمل انك مش من هنا، يعني شغل نفسك في بتاع الحاجات الهايفه اللي بتشوفها في التافهه اللي بتشوفها في المحمول بتاعك، واصرف نفسك. لا، حط انف في كل شيء يا اخي. والله يعني من كثر فضوله كثر، يعني كثر ندمه، مفيش داعي تبقى، سبحان الله. طيب، الناس ليه يمدحوك؟ يروا فيك صوره طيبه، يشوفوك عند معاهم في المسجد وفي المقراه، وتحب الشيخ عمر وتحب تسمع له، او الشيخ فلان والشيخ علان، سبحان الله العظيم. وفي صدقات تطلع صدقة، هذا ظاهرك. الباطن بقى، هل يا ترى زي الولد اللي بيمشي مع ابوه شاب بالغ، واللي نسوا يلبسه البنات، نسيت تلبسه الحريم، اللي نسوا يلبسه ماشي في الشارع مكسوف من ابوه، هو لو ماشي مع اصحابه عامل زي برج المراقبة بتاع المطار، يمين شمال يمين، اول ما يمشي مع ابوه الولد ايه؟ التقوى اللي تنزل على اللي خلفوه الله وبصر في الارض، يعني ايه؟ بنت بكر في خدرها، او يعمل خائنة الاعين، خائنة الاعين، ابوه بس يتلفت كده، لا حول يا ابني، يعلم خائنة الاعين. يبقى انت عندك يقين انك ضعيف في الحتة دي، استغفر الله واسأل الله ان يقوي يقينك. ولذلك النظرة سهم من سهام ابليس، من اتقى خشية من الله وغض بصره أطلق الله بصيرته. اللي يغض بصره ربنا بيطلق له بصيرته. أما يبص على الحمرة والخضرة والصفرة، والله سبحان الله نسأل الله، اسأل الله أن يعينك على غض البصر، واسأل الله أن يحصنك ضد شياطين الإنس والجن. ولذلك فأنا أرى أن غض البصر ده يستطيع الإنسان أن يتعوده. بالله عليك، وأنت نزلت من بطن أمك متعلم؟ لا، نزلنا لا نعرف شيئا وبعدين تعلمنا. فالتعلم العلم بالإيه؟ بالتعليم. طب والحلم؟ بالتحلم. والصبر؟ بالتصبر. وغض البصر؟ بالتعود. تعود أن تغض بصرك تبقى فضيلة. ليه؟ لأن ده سهم من سهم إبليس. بعد ما تبص على دي هتبص على لا إله إلا الله يفتح لك أبواب. لا، تعود غض البصر حتى يضيق قلبك. لما يضيق قلبك هتجد حلاوة إيمان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنت يمدحونك الناس لما يرون من ظاهرك، إن تكن ذاما لها لما تعلمه. لا تغلب ظن الناس على يقينك. الله يعني كان أبو بكر إذا مدح قال اللهم أنت أعلم مني بنفسي، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. هذا هو الفقه، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. هذه دعوتي ودعوتكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسون من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان، للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان، نزرعه ويطيب المحصود. إيمانيات في القرآن، ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع التبيان، تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان، عليه الخير هناك يعود، هناك يعود.